بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحدى الله سبحانه تبارك وتعالى الإنس والجن بهذا القرآن العظيم، وقال لهؤلاء الكفار الذين زعموا أنه قول البشر: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هاتوا مثل هذا القرآن. وهم كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك، فجعلوا القرآن عضين، فإذا بهم يتفرقون في أكاذيبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويضطربون في دعواهم، فيقولون ساحر، ويقولون كذاب، ويقولون شاعر، ويقولون كاهن، ويقولون مجنون، فيفترون على النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يقول شيئا ولا يتفقون على شيء دليل اضطرابهم وأنهم يكذبون عليه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر. قالوا: ما دليل سحره؟ ما الذي؟ قالوا: أنه يفرق بين المرء وأخيه وبين الابن وأبيه لكونه أتى بهذا القرآن، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر فيفترقه، وكل ذي عقل يعلم أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والسحر معروف عند السحرة وعند العرب، يعرفون ما الذي يصنعه الساحر من تفريق بتعاويذ يقولها وبكلمات يفعلها وبعقد يعقلها، فيعرفون السحر إيه ويعرفون كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: مجنون. قالوا: مجنون، وهم في أنفسهم يعرفون أنه أعقل العقلاء صلى الله وسلامه عليه وأحكم الحكماء عليه الصلاة والسلام. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كذاب، وهم الذين وصفوه بأنه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قالوا عنه إنه شاعر وأتى بشعر، وهم يعرفون أن هذا القرآن ليس بشعر، ليس بشعر، كل منهم يعرف ذلك، ولكن كذبوا، وكذب بعضهم بعضا في هذا الذي يكذبونه. وقال الله سبحانه في كتابه: وما علمناه الشعر، وما علمناه الشعر، لم يكن شاعرا صلوات الله وسلامه عليه، ولا تعلم الشعر، وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فهذا كتاب رب العالمين سبحانه ذكر تذكرة للخلق، وهو كتاب بين يتضح لكل ذي عينين الفرق بين هذا القرآن وبين الشعر الذي يقولونه. قال: يذم الشعر والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وهنا الشعراء يكذبون، وهذا القرآن كله صدق. الشعراء لهم قوافي معينة ولهم أوزان يسيرون عليها، ليس هذا القرآن على مثل الذي كانوا يقولونه. وإن كذبوا، وإن قال بعض المتأخرين ليس العرب، المتأخرون قالوا: طيب في القرآن في آيات وزنها وزن الشعر، بعض الآيات على هذا الوزن، يبقى هذا من الشعر، في بعضه قد يكون بيتا تاما أو يكون مصراع بيت، ويبتدوا يحاولوا يلفقوا من القرآن أشياء عشان يؤيدوا ما يقولون. والله يكذب الجميع. يقول: وما علمناه الشعر، وأخبر عن هذا القرآن وما هو بقول شاعر. القرآن ليس بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ولكن هؤلاء يحاولون أن يضعوا في القرآن شيئا أو يقولوا عن القرآن شيئا. الشعر الذي يقوله الإنسان لا بد وأن يكون أبياتا معينة، قالوا أقل ما يكون فيها بيتان، وقالوا بل أربعة أبيات وتأتي على نسق واحد. ما ينفعش أنك تجيب جملة واحدة حتى لو موزونة على وزن الشعر وتقول هذا شعر والذي قالها شاعر. لو كان كذلك يبقى كل الناس شعراء، كل الناس يكونوا شعراء. أي إنسان يتكلم في أثناء كلامي، حتى البياع اللي يبيع في السوق، ممكن تأخذ منه كلمة بيقولها. لو واحد من يشتري مني الباذنجان، من يشتري؟ لو إنسان قال هذا شيء، هل ممكن تقول هذا شعر؟ وإن كانوا لو وزنوها ممكن تطلع على وزن بيت من أبيات الشعر، ولكن ليس إنسان عاقل يقول إن هذا من الشعر. الإنسان قد يطلب من إنسان شيئا، يقول اسقني الماء، هنا اسقني الماء قد توزن على وزن بيت من أبيات الشعر، ولكنها ليست شعر وليس صاحبها شاعرة. فهؤلاء داءوا في القرآن وقالوا لا، القرآن فيه شعر، وبدوا يجيبوا آيات، وبص الآية دي وزنها كذا، الآية دي وزنها كذا، وتناسوا تغافلوا أو كذبوا حين يقولون إن هذا شعر، أن الشعر لابد أن تكون قصيدة، أقل ما يكون بيتان على الوزن الذي يقوله. لكن القرآن حتى ولو جابوا جملة من القرآن وقالوا إنها تتوزن على شيء، زي ما قال بعضهم في قول الله سبحانه ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، قالوا طيب ما دي لو أريناها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا تتوزن على الرجز، الرجل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، طب دي موزونة على دي، دي على دي، يبقى هذا من الشعر. لو كان هذا من الشعر حقا مش هيحتاج المتأخرون هم اللي يقولوا هذا الشيء، ولكن كان العرب اللي الشعر السليقة بتاعته لسانهم، الإنسان يقف ويقول 20 بيت وثلاثين بيت في مرة واحدة بمنتهى البساطة يقولها، ما كان يخفى عليهم ذلك، والقرآن يتحداهم ويقول وما هو بقول شاعر. لو كان هذا شعرا القرآن كان العرب أول من يقفون ويقولون له هذا شعر وزنه كذا وكذا، ولكن لم يحدث من العرب أن قال أحدهم ذلك، وإنما قالوا إن وضعنا هذا القرآن على أقراء الشعر فما كان، ما كان. من هؤلاء أنيس أخو أبي ذر رضي الله عنهما، الاثنين كان في الجاهلية بعيدين عن أمر عبادة الأصنام، وكانوا ما يعرفوش العبادة الحقيقية، فسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأنيس يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه، وكان شاعرا مفلقا. لما رجع أنيس إلى أبي ذر فقال له ماذا وجد؟ قال والله يقولون عنه شاعر، وقد وضعت كلامه على أقراء الشعر، أنا شاعر، هو أنيس شاعر من الشعراء العظام الكبار. قال لا، لا يلتئم على أقراء الشعر أبدا، ما يكونش هذا شعرا. فهؤلاء الأقدمون العرب قالوا هذا ليس شعرا، لا يلتئم. هل يعقل أن يأتي المتأخرون بجهلهم وهم لم يقدروا على ما قدر عليه الأولون ويقولوا إحنا نقول هذا القرآن فيه شعر؟ هذا من أكاذيبهم. لذلك رد عليهم العلماء في ذلك، قالوا لا، الأشعار لها أوزان، لها أشياء وضعها العلماء، يتعرض شعر ولا ليس شعرا، وأقل ما يكون في القصائد أن تكون قصيدة إن شاء الله بيتين وراء بعض، حيث يتعرف أن دي موزونة على وزن كذا وكذا. فرد عليهم أهل العلم في ذلك وقالوا إن كلام الناس قد يكون من الكلام الذي يقوله الإنسان كلاما لا يقصده، ويكون على وزن بيت من أبيات الشعر، والكل يتفق أن هذا ليس من الشعر، زي ما ضربوا المثال بقول بعض الناس يقول قد يقول العامي لإنسان يقول أغلق الباب وأتني بالطعام، أغلق الباب وأتني بالطعام، يقول أهو موزون على وزن بيت من أبيات الشعر، ولا يقصد صاحبه أن يكون هذا شعرا، فلا يقال هذا شعر. إنسان يقول أكرم من لقيتم من تميم، موزون على وزن الشعر، ومع ذلك لا يقول أحد إن هذا من الشعر، لابد وأن تكون قصيدة على الأقل فيها بيتان أو ثلاث أبيات أو أربعة أبيات. كذلك في كلام الشعراء قد يأتي بها يقول الشاعر بيتا ويتفق أن يقول غيره مثل هذا البيت، هذا قال هذا البيت والتاني قال، ولا يقولون ده سرق من ده، كلها قد تتوارد في البيت الواحد، هذا يقول وهذا يقول. لكن لو خد ثلاث أربع أبيات منه يقول هذا سرق هذا من هذا، فقالوا هذا شعر وهذا شعر، هذا مسروق من هذا الشيء. ولذلك لما قال امرؤ القيس في قصيدته وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي، قال امرؤ القيس وجاء طرف وقال مثل هذا الشيء وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجلدي ده الحارة وما قالوش ده سرق من ده ولا ده سرق من ده قالوا التوارد في هذا الشيء في البيت الواحد قد يتوارد أن يقول هذا شيء ويقول هذا شيء لكن لو مشى على نسقه تلا ترضع بيته لا ده سرق من هذا الشيء فلذلك لما يجي في القرآن أن جزء من آية قد يوزن على مستفعل مثلا فيجيش إنسان يقول لا ده مأخوذ من الشعر إن لابد أن تتوارد السورة كلها على هذا الوزن وليس كذلك كذلك يقول العلماء أن القرآن من فيه من البديع وفيه من عظيم الكلام ما يعجز عنه الناس أي ناس لو ده إنسان في زمانه يقول أنا ممكن أجيب هذا الشيء نقول أنت مسبوق بالعرب اللي جابوا ما لا تقدر على أن تأتي بمثله ولذلك لما يقول العرب قصائد أو يقول خطبة ويقولون أشعار أنت لا تقدر أن تقول مثل ما يقول إذا هؤلاء أولى بالنقد للقرآن فعجزوا عن أن ينقلوا هذا القرآن يقول العلماء إنه من كلام العرب لهم كلام ولهم حكم تدل على علو كعبهم في اللغة العربية فلما يذكر أشياء من هذه الأشياء ويجي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بأعظم مما يتكلمون به في أحاديثه صلى الله عليه وسلم غلبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلما يجي القرآن ويغلب كل هذا بما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل هذا لا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما من كلام رب العالمين سبحانه ولذلك يذكر العلماء من البديع يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها قالوا من التشبيه الجميل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمع هيعة الهيعة الفزع ومش الهيعة هي اللي هتكون اللي لها صوت ولكن صوت من يراها فكأنه سمع صوت الإنسان الخائف من هذه الهيعة فجبن وارتفع صوته طار إليها الإنسان المجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى أسرع مجاهدا قالوا من الألفاظ البديعة الجميلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ربنا تقبل توبتي واغسل حوبتي والحوب الذنب ويقول اغسل حوبتي كأنه إزالة الذنب أعظم ما يكون بغسله وإذا تقول إذا اتسخ الثوب ممكن إنسان يمسحه ممكن إنسان ينفخ فيه ولكن تنظيفه لا يكون إلا بالغسل فكذلك ذنب الإنسان كأنه قذره بذنبه فلا يزول إلا بغسله بتوبة فكان فيه استعارة جميلة جدا في قوله صلى الله عليه وسلم واغسل حوبتي الغرض بيان أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيها العلو العظيم جدا في اللغة العربية هذا النبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم يقول أوتيت جوامع الكلم أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصار فكان أبلغ خلق الله صلوات الله وسلامه عليه بكلامه الوجيز الذي يدل على المعاني الكبير وانظروا لقوله صلى الله عليه وسلم غلب عليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء الحسد والبغضاء وهي حالقة الدين وهي حالقة الدين فهذه الاستعارة في كلامه صلى الله عليه وسلم الحسد والبغضاء تحلق كالموسى الذي يمشي على رأس الإنسان فيحلق شعره فلا يبقى له أثر على رأسه فكذلك هذه الحسد والبغضاء تحلق تحلق يقول لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين أي مزيلة الدين كأن حسد الإنسان لأخيه يزيل ما به من دين يتدين به لله سبحانه وتبارك وتعالى كذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة يعني إن الناس باختلاف أخلاقهم تراهم كإنسان عنده 100 إبل 100 من الإبل 100 جمل وعايز يسافر ويقوم يدور فيها على حاجة يركبها ما يلاقيش ولا واحدة فكأنه يقل الخير في الكثيرين من الناس حتى إنك لتنظر إلى 100 من الناس فلا تجد فيهم خيرا فكان التشبيه من أجمل ما يكون في قوله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة ركوبة يركبها كذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ وهل يكب الناس ألبس في النار على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم يكب يكفئ الناس على مناخرهم. أعلى ما في الإنسان وأشرف ما في الإنسان ما يأنف به يرفع أنفه أنفة على الغير يكبه ويرديه ويذله ويخزيه يلقيه الله عز وجل على منخره في النار بإيه؟ بحصائد. فكان التشبيه والاستعارة هنا حصيد اللسان كحصيد الزرع بالمنجل تحصد الزرع، فكأن هذا حصد بلسانه جعله منجلا يحصد به زرعه. إيه الزرع اللي حصده؟ هذه الذنوب والمآثم التي قالها لسان، فجعل هذا من أعظم ما يكون من الكلام كلامه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا مثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. إن مما ينبت الربيع الجدول، الجدول يخرج على ضفاف الجدول وضفاف الترعة وغيرها يخرج من الأعشاب ومن النبات الكثير، وبعضه قد يكون ساما، فتيجي أكلة الزرع تأكل إن ما خرجش بلها منها ضاعت. شبه ذلك بالدنيا، كأن الدنيا هذا الربيع، الدنيا ممتلئة بالأشياء الجميلة المزهرة اللي بداخلها السموم، فمن لم يتقي هذه السموم قتل نفسه بانكبابه على الدنيا وبكثرة أخذه منها، كما تقتل هذه الدابة التي لا تنتبه للسم في الزرع، وغير ذلك من الكلام الذي يدل على عظيم ما أتيه النبي صلى الله عليه وسلم من بلاغة وفصاحة صلوات الله وسلامه عليه. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أصحابه أوتوا من الفصاحة ما كان مضرب المثال بعد ذلك، فيؤخذ من كلامهم أهل البلاغة يأخذون كلامهم يقول قال فلان كذا وفيه من البديع كذا وكذا، فيه من الجناس كذا، فيه من التشبيه البليغ كذا، فيه من الاستعارة كذا، فيه من الردف كذا، فيه مش عارف، يذكرون أشياء كثيرة من البليغ بكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منها يقولون قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه احرص على الموت توهب لك الحياة، هذا كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقوله فر من الشرف يتبعك الشرف، فر من الشرف يتبعك الشرف، وكقول علي رضي الله عنه يقول لعامله وهو ابن عباس رضي الله عنه كان على البصرة أرغب راغبهم واحلل عقدة الخوف عنهم، فكان من جميل الكلام ومن بديع الكلام. وقال أيضا قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة كل امرئ، قدر كل إنسان بما يحسنه، ليس بوزنه وليس بجماله، ولكن إيه الذي يحسنه ويتقنه قدره على قدر ما يحسنه. وكذلك قوله العلم قفل ومفتاح العلم المسألة، العلم كأن العلم مقفول مفتاحه عايز تفتح باب العلم بالسؤال فيه. كذلك كتب خالد الوليد إلى مرازبة فارس أما بعد فالحمد لله الذي فض خدمتكم وفرق كلمتكم. خالد يكتب إليهم بعدما نصره الله عز وجل عليهم فيقول الحمد لله الذي فض خدمتكم، والخدمة الحلقة اللي يربط بها قائمة الرجل حتى تسبل، فالله فض خدمتهم أي فرقهم فلم يكونوا مترابطين وفرق كلمتكم. قالوا هذا من جميل الكلام. قالوا منه قول الحداد دلوني على رجل سمين الأمانة أعد في الخيانة، دلوني على رجل سمين أمانته عظيمة فعبر عنها بذلك أعدف الخيانة، يعني أنه هزيل في ليس خائنا لا يكون. كذلك في قول بعضهم من ركب ظهر الباطل نزل دار الندامة، فكان من جميل الكلام، جعل الباطل ركوبة، هتركب على الباطل حيوديك فين؟ هتروح في الندامة حيث تهلك وتندم بعد ذلك. كذلك قول رؤبة وسئل ما خلفت وراءك قال التراب يابس والمال عابس، يعني ما فيش حاجة، ما فيش، لم أترك شيئا، إلى غير ذلك من كلامهم. هؤلاء الذين سمعوا القرآن فإذا بهم ينبهرون منه، من أولى بالكلام والطعن؟ هؤلاء الذين فهموا اللغة العربية وتكلموا بها بأحسن ما يكون حتى صار كلامهم الأسوة والقدوة يقتدي بها من بعدهم، ولا من جاء من بعدهم ممن لا يفهمون شيئا ويهرفون بما لا يعرفون. كذلك ذكروا في الشعر من كلام الشعراء الأفاضل اللي فتحوا أبوابا من أبواب الشعر فقالوا فيها وقلدهم من بعدهم فيها، قالوا هؤلاء قالوا وقالوا قصيدة طويلة فأخذ منها، قال أجمل ما في القصيدة كذا وما في القصيدة زي غيرها من القصائد. هؤلاء الذين قالوا والذين نقدوهم، هل نظروا القرآن نظرة نقدية فنقدوا القرآن؟ والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. فانظر حين ينظرون إلى قول امرئ القيس وقد أغتدي والطير في وكناتها بمندرد قيد الأوابل هيكلي، إحنا نسمع هذا الشيء ولا نفهم منه حال إيه بيقولوا هذا الشيء، لكن هم يسمعوا يقول لك يا سلام يا سلام، ده بلغ الغاية، بلغ الغاية في إيه؟ ما احناش فاهمين اللي يغتدي. وقد أغتدي من الغدو، ابن القيس كان يقول أمير الشعراء إلى النار والعياذ بالله، مات كافرا ابن القيس، فقالوا أبدع أعظم الإبداع حين قال ذلك. وقد أغتدي يعني بيتكلم عن الصيد رايح يصطاد في وقت الغلو، والطير في وكناتها يعني الطير مولودة في أماكنها اللي هي الأوكار بتاعتها، بمندرد قيد الأوابد هيكلي، بمندرد يقصد به الحصان بتاعه، الحصان بتاعه أدرت معه الشعر، قيد أهل قيد الأوابد، يا سلام أجمل كلمة لها شعر قيد الأوابد. إحنا مش عرب ما نفهمش معي قيد الأوابد، لازم حد من العرب يفسر لنا هذا الشيء اللي يقوله اللي بهرهم هذا الشعر العظيم حين يقوله، وأهل العلماء بعد قعدوا يقلدوه في هذا الذي قاله أبدع امرؤ القيس فقلده من بعده في هذه. شوف لما ينظر إلى قصيدة كبيرة جدا ويأخذ منها الكلمة دي يقول لك أبدع في هذه الكلمة وقلده من بعده. الذين نظروا في القرآن كل ما يجي على آية يقول لك أبدع ما يكون وأعظم ما يكون، كل كلمة منها كل حرف فيها أعظم ما يكون، هذا كلام رب العالمين. فانظر لهؤلاء الشعراء حين يذكر القصيدة 100 بيت و200 بيت وينقلوا منها 2 3 يقول ده أجمل ما يكون والباقي كلام عادي زي غيره، وحتى اللي أجمل ما يقول ليس معجزة لأن اللي بعده جابوا زي قالوا مثل هذا الشيء. قال بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، إيه الجمال اللي في هذا الشيء؟ هل انظر للاستعارة اللي فيها والتشبيه الذي في هذه الاستعارة، قيد الأوابد، الأوابد بمعنى الوحوش يعني الوحش، حمار الوحش، الغزالة المتوحشة، غيرها مما في الصحراء. قيد الأوابد القيد الذي يكون مقيد، إذا قيدت هذه الآبدة هتقدر تهرب وتجري؟ كأنه شبه الحصان بتاعه بهذا القيد لسرعة الحصان دربكها وبرجلها ما عرفتش تروح، كأنه مكتفها الحصان بتاعه، فيقول الحصان بتاعي عظيم هيكل هي يعني له جرم عظيم جدا وجسم عظيم، هذا الحصان سريع جدا بحيث أنه يبرجلها زي القيد مقيد ما تعرفش تروح منه شمال ولا يمين. فقالوا أجمل ما يكون كلمة قيد الأوابد الذي قال هذه، أن جعل الحصان زي الحبل اللي مكتف هذه الآبدة. قالوا ولكن غيره قالوا مثلها، فجاء شاعر غيره بعده وقال قيد النواظر، وقال قيد الألحاظ، وقيد الكلام، وقيد الحديث، وقيد الرهان، جابوا زي مثل ما هذا الذي، ولكن هل قدروا أن يأتوا مثل هذا القرآن؟ ما استطاعوا، والذين حاولوا جابوا كلاما تافها ما قدروا على شيء مما جاء في هذا القرآن العظيم. قالوا ومثله أيضا حين يتكلم هؤلاء الشعراء قول امرئ القيس أيضا، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكالكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثال. يا سلام، جاب من التشبيهات ما حدش عرف يقول إلا قالوا امرئ القيس في هذا الشيء. امرئ القيس رجل شاعر ورجل فارس، وهنا بيتكلم انه مهموم، قاعد مهموم ليله زي نهار، ليله كله اسود في اسود، كله اسود في الليل بتاعه زي ايه بيقول، وليل كموج البحر ارخى سلوله زي الامواج بعضها فوق بعض أمواج مظلمة كذلك هذا الليل شبهه بالبحر المظلم وبأمواج البحر المتلاطمة، كأن الليل جعل له موجة. جاءت هذه الأمواج عليه بأنواع الهموم، يعني بيت الليل بتاعه مسهد مهموم بأنواع من الهموم، زهق من الليل. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعدازا وناء بكلكلي، تشبيه تاني غاية في الجمال، هذا العام شبهه بالجمل العظيم جدا الذي له عجز، له عجز ظهر وله مؤخرة وله كلكل اللي هو صدر الجمل، وكلكل الجمل لما يتحط على حاجة يدهسها لما ينزل الجمل بيها. يقول كأن الليل ده تمطى علي، شد حيله علي كبسني هذا الليل. قال فقلت له لما تمطى بصلبه، كان يخاطب الليل، وأردف أعدازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، روح بقى غربة ابعد عننا أيها الليل، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح. طب وزجاج الصبح؟ قال وما الإصباح منك بأمثال، كل سود في سود الليل والنار. قالوا هذا من أجمل ما يكون في الكلام في الهموم، ولكن ما زال واحد بيصف همومه ما زادش على هذا الذي وصفه. قالوا هؤلاء لما قالوا ده من أعظم ما يكون من الكلام، قالوا ولكن في النهاية هو بيصف هما من الهموم، هل هذا يسوى شيئا مما في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قالوا لا، هذا تكلم عن هم وعن كذا، وفين تفريد هذا الهم؟ القرآن اللي يديلك بتفريد هذا الهم، ولكن هو تكلم عن المصيبة التي هو فيه، وغير الكثير من ذلك من كلام الشعراء الغرض منها أنه حتى يقول هذا شعر لابد وأن تكون قصيدة فيها بيتان على الأقل، وفيها من الوزن ما لا يكون منكسرة، أما ما في القرآن يستحيل أن يكون شعرا، حتى لو وزنوا بعض الكلمات يقال إن هذا بيان من الله عز وجل، أن هذا القرآن ليس شعرا ولكنه كلام عظيم، كل كلمة في مكانها، إذا تشالت من مكانها يحصل انكسار ما يكونش، لا لابد تكون هذه الكلمة في هذا الكلام، وهذه الكلمة في هذا الموضع، وهذا الحرف كذا. الذين نقلوا فهموا مثل هذه الأبيات التي لم نفهمها نحن إلا لما شرحوها لنا، شرحوا لنا هذا شيء ففهمنا إيه موطن البلاغة والإبداع في هذا الشيء. هؤلاء الذين لم يقدروا أن ينقلوا كتاب الله سبحانه أو يأتوا بمثله هم أحق أن يقولوا هذا شعر ولا ليس شعرا. لما قال بعضهم إنه شعر قالها وهو كاذب ويعرف أنه كاذب، فكذبه الباقون ولم يستمروا على هذا الشيء الذي قالوه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.